أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الله سبحانه وتعالى في محكم الآيات قل لن يصيبنا، قل هل تربصون بنا، نعم، إلا إحدى الحسنيين فتربصوا بكم أن يصيبكم الذي عذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل هل تربصون بنا أن داتي بنيا لاي مت تطبقون نقر آلنا إلا إحدى الحسنيين كولات ملكان نقر آن دون إنجي إما الظفر وإما الشهادة بنيا مت تطبقون نقر كولات آن دون إنجي أيهونم ولتم لن يعدل نوم تشونه كسارا إذا إحدى الحسنيين حسنيين تسلية حسنى إما الشهادة إما الظفر شهادة وإن سمعت النفس بني علي أدقاك درس بطور ميدا سمعته الشهيد وشونا الموت عنده ويمدم إما الظفر الغنيمة والسلامة والغلبة ملك سلامة تقول أطفا مركا نتشا اللي ملزا بولا تنبقوا إنيا تتقانوا إيش من كسر نقر إلم تتبابقوا نقر بنيا كسارة هونو ميقاني نقر إلم زين بلا تشونه بلا تشونه ما تتربصون بنا إلا إذا هل استفهام إنكاري أتتبابقوا بنم كورت نقر آن دون إنجي هيدا مولا نياك سارا إذن دلنا وما أصاب ما تقل جمعا فبإذن الله إندالا إن ينسى سكروا فقد مصال قوم أرهم مثله ونحن دامو نتربصوا بنا أنت إن التبابق أن أهون باهون من ألقى درس بات شعر بوارات أن يصيبكم الله بأذاب من إنتي كسلا دبونا كتات الله عندنا ياسنا كاتو إن التبابق أن لن مكناتم ياهو وينجب مسراتاتك ومكفراتك وشرك مسراتاتك من التوابق أنت إيه نو ويبا دنياوي كتات بلا أليان بذيك موتاتك يا أخيرا كتات ياهو أولا أفلا يرون أن مفتنوا في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أو بأيد ويبا نياجي تمارك الله تقدل الله تتفتف الله تشوه خلاص كولت تاندون فتربصوا كذا تتبابقوا انتظروا وارتقبوا تتبابقوا ان يمن دمي متى تقوجي في فيلمان ان دونا تملك صف بلا تشتم ان ما اكو مترب ان يام كان انتو غار تتبابقوا شي نونالن بيتنياو اكال ادغا اند مدرسبت يتنياو اكال غدو اند ميفالا قل كلهم متربصون فتربصوا فستعلمون من أصاب الصراط السوي ومن اهتدى وإن أو إياك لعلى هدى أو في ضلال مبين إن دار وإن أسنوا به إنجليز سلزي مؤمنوش إن ذي منافق أن الناس ثلاثوش من باروت ومولو ومسلموش دائم من أدى قدر سعيد لهم بيتوابقوا مسلموش بكسب برقات عمي إلم تتقوم دنياوي كأهل دي عشان نفسه بيتقوا بيقدر بموتو تلك شالسنو تلك علامات شو غبات شونو أريام أشنفهم دمون نسو قبو كافرين قدلو أفشفهم ماركو دلتكونا أفهم قبو بولتهم تبقانوش ناجو كافر وجهن نسو بدنيام أدقات رسباتو يهن مطفو تكبارات السياف تكبارات سكالتو يدنيام غردتنو يماركو يقدلو يتاثرو ماركو يشنفو أخيرام كهيد دمو لذي أنك قناني نانتنانيا أنك قناني إن يسرى إن يعلم عليها بولا تنبكون متكم وبثنا إن أنت علم عليهم بولا تنبكون متكسر وبثنا ونا إذن إن عندي أو أملا شو سلوان حصل نكأن سلا لبات شو مسلم وش أهون باهون مين أنا كابتر سبات شو بلا شو سلام تتبابكو يا هون إذا إن أنت لاي يا كتر لبات شو سلوان إنجي يا هون يوم نقدر نقول لا ولا شيء الله بياو لخير من كساكس بزيمونا بزا بجرامونا بكاي بمصيبة ومونا بدستاو نيمانا دانو نو كافر مقبرة مطار غرينيا نيمنا قوس غرينيا باي ماروسي مصيبة كافر غبو ماتر كنورة بطرو بعز منور بعيام كبوتهم بعز نبيجي نزامي بارس كاو نمطانا غرينيا إن ده ضرورة تايال وعي يبلغ المصاري سرال لبي بارنا بار ليلا كيز مستكار كبار مستكار مجمرة خات أنت ما مت أو مسرات كهيد لا مسلم كولا تانو عليام بطرو نورو منور خلفو دينونا ولا إدنا فينا لو على الناس مسكبرو عليام جمو تصوتو لسنك الدلو ما هي إدنو هو الآيات التي وردت بالحث على القتال كلها تعرف على هذا حتى هنا إما الظفر وإما الشهادة وأما يعيش المسلم عيشة ذل بحيث يدفع الجزية للكفار من أجل أن لا يقتلوهم أو يستأصلوهم فهذا يحتاج إلى نظر ياو كان ورك زور زور ما موت يكرم وإن فرتم كل ينفع من فرار إن فرنا الموت أو القتل إذا لا تموت ثم تقول لا قليلا الله من البات لم تموت مريك لله تشاو أكيم كليله تشاو بزي مكنات مجدلات تشاو ياو من الإسلام كإنسان تفعل كلام ولا في تبهدت إن تقبله ولا إن في بلا جنال إسلام الناس فصل بنا لا لا نروى من الإسلام ذن هناك كي حي ما نوصل إن جاينا كثنا الصاعمك مسلم إن قدو هنور إن بالا ونجار إيش كما شاملو لا من دم يدور كان ورك بعز كم ورك بشهادة رنجي إيش تزلنا نعم شيء أو جينا فتربص إنما أكون مترب بسنا تبابكو كذلك قل أنفقوا بلا بلا أيها الرسول الكريم وجادلوا كجنزبات أو أن آئين وداتشون بيون أو كرهن يطلعون ستون وجادلوا بالتارجوا لما لنا لازم أمر معناه خبر بالتارجوا لما لنا هؤلاء يتقبل منكم هارجوا بالتارجوا تقبلنا يا كني لأنه لا يتقبل منكم مكناتهم مكنات الله إنكم كنتم قوما فاسق إن أنت فاسق وتوش قات وتوش كإمنات كإسلامنا وجه يا الله تجهز بوش سلهونا تشوف بله بلا تشوف الله سبحانه وتعالى ومن شرط نفي العبادة والقرب أن يكون متقرب والعابد مؤمنا وآتيا ومستوفيا بشروطها ومن أعظم الشروط لقبول الأعمال أن يكون المتقرب والعابد والناسك مسلما مؤمنا موحدا إذا عندك أبين نتيجة بس أنا يوم النزي مناسب وجمه أو كدينا فنجد أكاله سلهونه لما تمر لما تطلع بلا مسر السراج شو يبلغ تبع الناس له وبعد أدعانا ونجي إذا ما شوف السماء يصير من أربعة الدنيا عندنا تكمل أدعان يبتدي يجلال يدياو لا الدنيا بلا سرعة بكثير ولا أدعان يجلال هي ما الله يسكوا السنة لا لهون دول الدنيا بلا فواة ساكنة ثم إن الكافر إذا أنفق نفقة وتم بها في الدنيا تكبر يكبر وعندما يتعلم تعيان تربع لا يكبر وتم بها دنيا لا دنيا وكمان كم يدور هذه الدنيا وزيئا نوصل أعمالهم فيها ما كم أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد له كأي دوتا لا دنيا رفع على الزعمة بابا مدر قطع عندهم كافر دها يتشكر بها نبرا نبرا له الوعدر باب لا أجل يوم الكلال يهمالات يا أخي لن تؤمن تقبل الله زندنا بدنيا لا يطيما بها في الدنيا ما تقبلوا تالا ما رتا يدلل تقبل ميبار وآخرة لا سلاما مياغن يبتنا من دا آخرة مياغن يبتنا وقبول ميبار وآما يا دنيا بدنيا وانك سرطو ياغن يسر تقبلوا تالا ما رتا ليس بعلام هذا ليس بعلام والصعي من الكتنو بلن لن نلانشي مكناتهم إن الله لازم حسنة إيه كان الذين أبى أسيبه سرتوا شراء وبمسارته قطعوا نبض هذا يا أشين هذا نبات عندهم وتم ذلك رزق وهم ليج وهم تعلم الناس يا غني الشلا لذار من نوع عالم دولا الكفر يا وكفيله بزي وكل يجي يا غرس بزي دابوا غرسان لذي chance يدير فابريكا نعم سبعة جاي شيء على بيجارا ناس يا لو زك لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوض ما سك منها كافر كافرا شربة ما عادت تونا يدا مالك نائب عالم دنيا ستاو مالا ما كبر أيد الله يا الله يا ما كبروا ما قالت أيد الله عند الدنيا ستة مالا يا ما وارد ما قالت يا ليه نشل سيدنا وقال تواتا لا دقاي قال لا سبونا ما أنا ما نمدون به من مالي وبنين نسارق لهم في الخيرات بالله شو ثم قال جل وعلا وما منعهم إنه هو الكلك الآن تقبل من فقاته لكن هذا نقل وجئات تتقبل إن داقن الكلك الآن تشوم إلا أنه مهونات تعيج مهونات تعيج كفروا بالله وبرسول الله برسول كفر مهونات تعيج الكلك الآن تشوم يا در رقوت وجئ تقبل إن داقن يا در رقوت ونقر مدنا بالله أنا برسول مغفرات تشونه والكفر بالله وبالرسول والكفر بما يحصل الكفر به إجمالا وتفصيلا سبب لعدم قبول أعمال هو ظاهر من عدة آيات كبزوء انقضوش من الرداون من عمل السامين ذكر أنت وهو مؤمن فلن هذا الضيب ومن أسر دينا من أسر جوله وهو محسن إلى ومن عمل السامين ذكر أنت وهو مؤمن فلن يكون الجنة يزقون في هذا الضيب آيات كثيرة أولاد ولا يأتون الصلاة سادا ما يمطمون أتشو إنجي سوستينا إلا وهم كسالا يتاقطوا يا داقتاتوا سيهونوا إنجي وذا صلاة يما يمطو مهونات إنجي على بلاش كسالا جمو كسلان يعني بطام يا داقتوا يتاقطوا صلاتنا وإذا كان قاموا كسالا لأنهم متساقين يكبر الشاشف لأن لا يتكلمون بوجوبها ولا يؤمنون بثوابها ولا يعلمون ثمراتها فلما يوقوا عند نقدر تكمل بس كل كثرة داعي كبدو إيه هو لب بالي سلاس دي ذكر من عامي نكبدو جماعة مسيح مقدار نكبدو أكل دنيا بيتك ما كان يلا في طرو في الصداري كم طرو خاص في جاي كذا بعد إنك زيدا بردنا وزنا ما يعلم بطل بما أنا ذا كفتوه ولا إيه لأن تكمل ثا كبيرة في تاي تو تاي وكذلك إيه هو إكيم كالتايو دمو كسر رام يا مجمع رام ميسو فيه وسبع قيود بيتشانو لا الدنيا نميلو رضوك إنجامي لازم لو عندي توك ما قال نعباس لسان سكة كذي صلاة يهونا يا يا ما تحكث بهاري بسيب بسيك أبو ودي عندي ديب جمال بعندك ودي عندي أني أنا هلا إذا لا يا فش الشجع ما نساتي إلا بعدي ودي عندي ديب دستني عون بفيرين بنو طول بونا نزلت عندك فدينا من دنا كان نزلك تشبه هنا أسأل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا كما في سمع عيسى بن هريرة إذ إلا هم كسالى أنا ولا ينفقون وتيا ما درك مونات إن جالك لك لا تشو إلا وهم كارهون عبسا وتي ما يدري يتألو إن دستنيا هو يدل، جدي يتألا دستنيا ساعات طول مسلاط يا منافق بحرينه، سلاد السجل جدي يتحكش من النصاب ينفك إن بحر لذي بلو، سلاطي بلشات بفرع يتألوك ما يعيش، بخش السجل إلى الأفلام الذي في سال خاشي، سلك أنا مو دستنيا هو يعني فقد جيال أنا في سال قصر عليك تجرف أي مثل جبريس أي مثل عبدوا أي شيء تمايز في سورة يوم النبض لست فقد جيال كما إشارة على رداك بالصدقة كم تودوا لأن تنقل أتابه كم تودوا صدقة عدر لست تنيا يهونك كم ارتقوا طيب النفس هنا كما في التنيا الحديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين المسلم الذي يعني يعمل ما أمر به فيعطيه إلى الذي أمر له به طيبة بها نفسه فهو أحد متصدقين جستني أن أصل مستقبلا. شكرت إسرائيل شوطة كباين داعي أن هذا الرجل نكر عندنا بالله برسو مكفر كطوران. ورجع هذا ساسي الناس ميتا كطورو ميتا كطور. يا داعي هذا شلون ساتا شو؟ هلا سوستني هذا مو وش هذا الرجل كذي؟ جستني سايونو سايوتو بعير جندا سكره هو. أيات الله وش يا من هذا الرجل مهنا شو إنجي ليلا نكر أيد الله الله بديلو شو شو كنوا شو أيد الله متفاتو ليلا شو كنوا تبراس شو جزينا. ويا دم يلين ياتي مرتنا سلام ساتاكت سادك أندرسي على ما استطع لبنا لك يا سورة المعون لا فوز للمسلين الذي أنسى الساون الذي يراؤون ويمنعون المعون صلاة الله أنك أبلا شعلو يا مخلوقون ما أبلا شعلو المعون كيل زكانو كما فسر عبد الله بن مسعود ولكن راجل قول زكاة إذا نجي سورة مكة رينا وردتشونا زكاة واجبة إذن لهم منافع الناس عواري سوسات من كاركل الفوس والمناجل والقدور والعبر نمر فينا ماش إلوش النبي جستوش النبي ساسوش مثل ويعني لسو مواسن سوسات من كاركل تلاليه من دلنا لسو ما يتقمو مالنا لا يا الله أنا ما كايت أبدكم يا مخلوقكم هاي كذب الزيم لا إيهو بالله برسول أنا بابا المكفرات يا الله أنا رسولك ما بلا بلاشن قاتلوا ذم صلاة ما هونو يا الله أنا ما بس ما بلاشن صلاة أو نبي إيش هذا كبار الله نشام تدرجوا حتى وإن صلي على الرسول فيها وشيت أنا مهم الرسول تلو إن فاق ذم يا سو ما بتناو إيه نمتي سب يا بلاش يا بقدرونه ما بجنيت شو إنجيل ثم قال جل وعلا فلا تحجبك أموال ولا أولاد إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزكى أنفسهم وهم كافرون أعذن الله من ذلك للعمد أمو نبيون إن دائق قرروا إن دائق دنقوا يغنزبا شو بزاد رجوت شو بزاد يدنيا شو ميتوت إن دائق شنق إن دائق شودات شو إن دائق وقرات شو ما شو رأي بقروا نبيو إتا بنبرا شو تنكارة تنكار إن دينورا شو فلا قرانا سكالب الذين كفروا ولا تمدن عينيك لا ما مطر بي أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا نفسهم فيه وما نفى الله أن دلته الدمار فلا تعجبك أن دنك أن داي قرمه أموال غنزوشا توقيت لمن غنزب على شو ما ساو إرباة ساو برورك معزن زاريمي هم يتانو بعالم يا الله وليوش يتفجفوا يا الله اندين يتعاصوا يا الله اندين لما تفطر في هذا الرغو دنيا وفابريكا ونبدو تكنولوجيو فترة سرا مخترعات صناعات تجارات تقنيات محلات معلات يعني نبساتوا أشعر الله ليه كانين يعلموها الله لا فتنة لهم آسبون أنما نبدون به مما يبني فارئ لهم في الخيرات بل لا يشعرون يا الله سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم غنزبوا تشاتون دا أسدنك دا تقرر غنزب أغيث أشعر سراچاو ጥሩ ነው እንዳትል ገንዘባው ያሰፈነሳ የነሰራ ጥሩ እንዲል አያነሳሳ አይድነቅ አይድራም ንግግራቸ አስተክዝብ እንዳለ ፈላ ያዙንካ አውሉሁን እንዳለ ወላው ለሪጆቸ ለዲም ሰባት አጋንዛ ንግግር ፌዚካ ጾሌና ፋሳ ይሆነ በቃ ገኛ ውስጥ ተበላሽቷል وإذا رأيتم تعجب غيسامه وإن يقول أسمعك أبعتم تقول لينا ملكاتهم في الزكال قلن كأنهم خشب ومستنى لا زنزب بذاتها لذي ذاتها النقر فهذه الأشياء كلها لا تزيدهم إلا طغيانا كثيرا ولولا إنما يريد الله الله النزيم بمسأة بشعر فاللي قال أن يعذبهم بها بازين قديك أتعجوا معلنا وبغنزبوا تشاتوا بلجوا تشاتوا في الحياة الدنيا بكر بيتوك الزيشوا حيوث علم إلى الله سبحانه وتعالى مكتاب لهم سقاقا بغنزبوا هيلو فكراوي تشنكات قطعات يعني بما تعرف مموكروا بلجوا مفتنوا ما استقعي وإنهي ألم ما يجب فرادوها تقهت ريقالوا هي قطعاتنا يا فلان تزهق أنفسهم نفساتهم الزهق يزهق زهوقا كخرج خروج خروجا وتزهق أنفس نفساتهم للتطع وهم كافرون عظم من ذلك كهديان عندهنو نفسات بالتطائفة لذلك الزينة برية لعنجلي ويمدون في طغيان يعمهم الله يستهزئ بهم ويمدون في طغيان يعمهم الله يسألك باتشوال بميتات شولا اندي واللو اندي واشيطن يتواتشوال إلى الله سبحانه وتعالى نسو ياو كلا إلهي سرعات شو معاملات شو كذي يتواتش الله عندما تتلل تموكرو سلهونا الله باي تتللهم السم دمو يالو بسرات ورو مصرات شو وزاسين دفع الدفع سين بوش عرق وينورالو توبة سير التاتش موتال اهي اهي مخادعة اهي نو يمدو في طغيانه نعمه منو يهي نفسه فلا تجيبك أموالهم ولا أولادهم إنه غزبوا تشاتشوا النا لجوا تشاتشوا لا زائدة زيلة توكيد النفس فلا تجيب أموالهم وأولادهم لا زيبنوا بليلة أثمة أنا بكت آيو وزيش سورة وأموالهم لا بهل في لا ولا أولادهم إنما يريد الله إنه هو الله ميشاو إن بماذا يعذبهم بها لكتاتشوا في هذا الله وتزكى أنفسهم دمهم نفسها والتطع وهم كافرون كاريان عندهم الله سبحانه وتعالى ما لكم لي يكفر جزاء نعوذ بالله يكفانه يونجل جزاء يكفانه يونجل جزاء وينجل في السراء لكتل لكتل لكتل كما يستسراكم الذنوب تتبع الذنوب الذنوب تتبع الذنوب الذنوب بعدها كذا تسراكما وتغشى على قلب سائدها وتغطيه وتظلم عليه كما قال جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ثم قال سبحانه ويحلفون بالله من الله بالله مالك الله انه الله لما يسرى بالله ميلا والله لا إنه لم ينرسو كان نانتو كارنا بلوني لالينا إنه كو كان نانتو كار من الله بس من الله لكن آتم ترتر على الباز جو هم باو مسرات شين يوال بكثير دم آيات سيور النسو مستبادش إن دس جلسة إن دس مقرى نسولا يعلي أقال سلزي مسموس لما زناقات لما سنس من الله والله إنه كان نانتو كارنا وَهِمْ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ إِنَّ رَسُولَ لَمَعَكُمْ كَلَمِنْكُمْ كَنَّنْتَوْنَنْ بَلَوْ إِمِلَى اللُّهُ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَالْهَلُوا أَنَّهُمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ النَّسْلُ كَنَّنْتْ يَعْلِهُونُ سِيهُونُ جُمْلَةٌ هَلِيَةٌ إِسْمِيَةٌ مَنْفِيَّةٌ وَمَا هُمْ ولكنهم قوم يفرقون نجر كنانته وكارن بلا ميلا لو كنانته على هون سيهون عند نجر على ميفرق نجر إنه ورر على مسرتشي قال لتبنال كذا يزمة تبنال جهاد التوج بنا بمن سجتهونه لزبيلو ولكن يفرقون يخافون جبنا ناتو فري ناتو يفرقون يخافون فريق يفرقوا خاف يخافون وفرقون بين فريقا وفرقا وفرقا فرقنا فصلنا ففرق بيننا ملايات فرقا يفرق فرقا يفرق بالتنمى واما فريقا يفرق كفرها يفره لخوف ويقال فروقا بعجبوا فريوشون سلامي فارون قدي يا ولراساتو جهل الناس سيلونو يهن سيستم متقمو سيلا الله سبحانه وتعالى ليلا مثلاتو يتناقلنا الله لو يجدون ملجان أو مغارات أو مدخل لو أنه إليه وهم يجمحون لو يجدون عندات فيها كان ملجع متقيا ملجع مهلا التجع التجع التجع التجع ملتجع ملتجع لجع يلجأ لجوءا وهو لاجئ وهو ملجؤ فيه والمكان ملجأ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من مكير لو يجدون ملجأ ظرف المكان محل الالتجاء متعقيا ممشقيا مشبشجيا او مغارات واشاوج مغارات غار وغيران ومغارات مفرمين وهم اسم في الغار او مغارات واشاوج يمياغن يونورو او مدخلا لولوا اليهم يجمعون مشق معقل حسن مشق مطاقيا واشا مملطيا بياغن نورو كان عندنا مملط لو تولوا اليه ولذا يتشاكون بهم يجمعون الزور نبر يجمعون يسرقوا يتفاطنوا يدنا بذا يمشقوا نبر الى ملاتي تفاق باتشاونا عندها يوررو بلاو كمسلم غزمة المسلم عمنو بس عزيك الله فرديقاو سنتاسا وقبترا عند مسلم وشيوا قبلا عجلنا نسيلا زي لتامنا يقبب من دينا سلم والله شعنا والقادة وشاشا سقياتي عبرة سابوشنا تومنا في كانوت تتنق عقوها تشاونا ثم قال جل وعلا ومنهم من يلمزك في الصدقات فإذا أعطوا منها رضوا وإن يعطوا منها إذا هم يسخطون ومنهم أي من المنافقين أي من بعدهم أو من جنسهم كنا نتسلفنا ومنهم من سواء يلمزك يعيبك ميتك ميانور بصدق ميانور ميتك سواء لا وممن يلمس الصدقات بصدق عنها فإن أعطوا منها كذلك كنز كصدقات تسطوا يدرساتهم كذي ردوا ودلوا واستبشروا ما شاء الله قطعتهم رمجاتهم يتوالوا وإن لم يعطوا منها كنز كصدقات تسطوا كذي إذا هم يسخطون على اللعنة قلي يا موضوعاتهم مطراتاتهم الله وجلال لنا لغنزب سي لودال لغنزب سي يطلالو ياو زارين بمسلم مبارسب وسط يالو نيتا اي نو زاري كاتكين لا كو نغر غاني كسكي سيرشين كالو وددا كذا كزيغا كاليلو بدي يشرب وان نيتا يطفابس نا قراش يترسابس زمان يالنا الله نجي ويدنا الى اذنا ومجدنا الاول نعيه في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تيس عبد الدينار وتيس عبد الدرهم وتيس عبد الخميس وتيس عبد الخميلة تيس وانت كسر ذا شيخ فلن تقشى طوبى لعبدين أخذ بعنان فرسه أشأس رأس مقبرة قدما إن كان في الأسرة كان في الأسرة إن كان في الساعة كان في الساعة الله على حديث من الحديث أن المرضى لم يرضى يبر يوقو يتركو باريات أفصى بلوالو تدنيا يتسطك زي ودان تدنيا يتسطك زي طلال انجدي وديتاو إلى الشاو لعل أرول مننا لدنيا سمنو ومما يلمز في الصدقات يعيبك ويطعنوك في الصدقات بمتاكافر كذلك لن يعمل الدرسان بمنين ومما يلمز في الصدقات ينوطو منها يفسدوا كذلك رادو أي رادو يوجد اسم المالوك أن يستبشروا ولن يؤطعوا منها كصدق الدرسان كذلك إذا وجعوا النصر إذا الفجاء يسخطونا عنك ثلانتي طلالتي طلوالات في الصدقات يوجدوا سننفقوا يطلالوا إنا يا مؤمن موجودون مغلاثون لالله مغلاثون لبسنا ومن أحب في الله وأبغض في الله وأطع في الله ومنع في الدعوة لله فقد استكمل الإيمان. سند إلى الله سند إلى الله وديتها سند إلى الله سند إلى الله همون على الله بياتك من الكبر لا إله غيرك ولا وغاين وهم ما سنقول. ومن من يسير بين المؤمنين رضوا إلى المؤمنين إذا نسخطون سألالوا ولا أنا رضوا ما آتاهم الله من فضل ورسوله وقال حسبنا الله سيأتينا الله من فضل رسوله إنا إلى الله راغبون. ولو أنهم رضوا إنه بيودوا ما آتاهم الله لسطاتهم ورسوله ولكن سطاتهم نقر بيودوا نوره وقالوا ديلنا حسبنا الله بكياتشين الله بالشعجل إلى إلى الله بيودوا نوره سيأتينا الله الله سيأتينا الكرم ينفذك ترفاته ورسول ملاك فنعم سيأتينا بلو دين نورو إنا إلى الله إلى ودى الله إنا كالجاوز بلو دين نورو لكان خيرا لهم وجواب لو ما دوفون لكان خير إشاء الله تشاو ناب إلى ولأن ردوا ما أتاهم الله من فضله ورسوله الله كثر فاز سطعت من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله بكاتي ورسول الله حسبنا ورسول الله حسبنا الله الحسب والتقوى والعبادة يا الله خاص مبتلو اتيانوا لأنه رسول هنا وما أتاكم الرسول فخذوا انجدين سيبتين ورسول من فبرنا سيبتين الله ورسوله إيتاو مسأتو لأنه رسول من هنا وأما الحسب عبادة وتقوى لعله يجعل إله ويهربنا وهذا كثير من وروده في القرآن. سيدنا من فضل الرسول إنا إلى الله إنا ودع الله إن جل إله الراغبون رغبة كجلنا وإلى الفرق كجل الرغبة إلى الله في جميع أمورك أن يستلها لك لا الله لا يفهم لي وقد يقولوا إذا الله تكجر الله وإلى ربك أفارك إنا إلى ربنا راغبون إنا إلى الله راغبون. وإذا تصيبك قساسة فرج الغنى وإلى الذي يعطي الرغائب فارغبي أنظر يا وتجلس تسبح الله تمارا بنا بسفادرك ولن يؤتي الرغائب مرغوبات من فلقة وكجال وكجال الله فارغ بالكجل الرغبة لا تكون إلا إلى الله الرغبة والرهبة والخشية والخوف والتوبة والإنابة والصلاة والذبح والنذر والتوكل والمحبة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة كل هذه أقسام عبادة أقسام وأنواع عبادة فلا يصرفها إلى غير الله. ثم قال عز من قائل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لا ياو بسدك امك انا تتوسر منافق النبي محمد يتتالو تاينالو انغدي بلو سيا بقى ياو صدق ام دمو ميسطاو الذي منافق وجنيا نلسطن بلو بسد فرد زكاه نوكسنا مياو غزو سغد ايدن صدق ام يسطاو اكل قالنا እነዚህም በሚከተለው እንደነጠቀሰው ይሆናሉ ይላል ወሊዛ قال الزمن قائل انما انما عادات حسر تفيد حسر المذكور ونفكر المذكور صدقا الذي لسمنتون انجي ليلو ايهونم مارتن تسطالچ فقال انما الصدقات صدقا مستغبا مستيقوا ما هو الجنان للفقراء لا فقراء نوال إنما صدقات صدقة مجمع صدقتين سميت صدقة صدقة إشعارها بصدق إيماني بازيلها لستأثر إيمان فكر مونوس لمكتاسي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات برهان مع الصدقة تسبب الخطيئة. والمراد بالصدقة هنا المقسومة لهذه الأصناف الثمانية صدقة الفرض، صدقة فرض أو يعني زكاة الفرض، زكاة المال. إن صدقات الفقراء إلى فقراء تكب مستيقة مصروفة للفقراء، والفقراء جمع فقير، والفقير هو من لا يسد مسد منم يليل أسر أسفل لقوة أسفل فصل لأقع عجل مثالي ويا أمات قلب أسفل لقوة يا أمات منفق قلب أيا قنم إلى عندي أينات فقير، ولذلك أدم لشدة عادتي من مليل له فقير وكمان مليل له. نسأل الفقراء منهم سليل له كما أن باسدها مسكين من مليل له سلونا فقراء نسكر دموتها لهم فقراء جمع فقيرين يا ومجديه يه مالت سينفو يا أندو كثير من توبوتين أندو سينف بركاتا كهونا بمنجس درجاني كفافرنا ميسات كهونا بفقير شين بينور لسات إقبا مسكين شين بينور. وأما رب المال غنزب بالبناء كافل كهونا غنزبوا له اللو ما يبقى كهونا لكل سين في ثلاثة ليان داندو أين لا فقير سوس لسوس فقير لسوس مسكين إن ذا ما استدعى لبط يلالو دام لأن قال الجامع ثلاثة نونا فقراء جم فقير. والمساكين لا مساكينم تقبل للسلال، والمساكين جمع مسكين وهو من أسكنه الفقر في البيت جهنة البيت استسكمته ميسرا ومين أكيد ميأكل عني ما أنا من ما كنت بعيد كم جهنة المساكين. مثل الفقراء المساكين نسلك على الفقراء والمساء مسكين ومن لا يسد يعني هو أحسن حالا من الفقير. تفكر في الناس الشلال لا مثالي عند شيء بالرأس فالقوا سبات ما توقنتو شيء باللبان ثم تعمل لا يقن الشلال إلا ويمزمو يعني عامت قلب أسفل لقوا لعامت منفق يقن يال مولو عامت قلب لبسبو أيا قن يملال وهو أحسن حالا من الفقير. وقيل بالعكس مسكين مالت منم يليل لونه فقير مالت يا هنون ده مسكينه وجمرة تعريفه أينت فالسنة قد يعملوا آخرين إذا اجتمع بسرقة وإذا بسرقة اجتمع عند ميلوس يفقوا المساكين يا مساكين يبالوا كذكا وجه غنزب يعني يليل لونه يذكا غنزب بيستطعوا منم بزوبه كمسكين أيوطا كما قال المولى جل وعلا أما السفينة فكان مساكين يعملون في البحر مركب يلا تو مسكين وشالا تو إلى الأهل من دناو إذا كان يوني ما تشالو إن كان شراما قبلنا. والمساكين إلى الإنجلي وقد شرع الله إطعام المساكين بأسباب متنوعة في القرآن والأحاديث في عدة كفارات والنذور وغيرها من الصدقات ليس لك أوش يا نذر كفارات لا ينسوا لمسكين ديب الله ومن ديابه يا الزائن جدي. نسأل الفقراء والمساكين والعاملين عليها بذكى مثلوت له والعاملين جمع عاملين وهم السؤات والذين بعثهم الإمام من قسم لكاتشو سرات النوت زكا لأسوطو آهيدو لآماتو ليسبسيبو كزامي أكفافلو كزامي يصيفو كزامي أدرسو إن الزي عامل برآن دمو نشلا إهيدا مو سمنا الزكا إيدا لم سمنا الزكا ودوزونا تلكو السيو على الزكا سمنا الزكا عرفو بقيو نشلا يعني انجدي ማለ በደም ወዙ ልክ ነው አሜን የሚባለው በደም ወዙ ልክ ነው የሚሰጠው ያነሰም ሊሆን ይችላል የበዛም ሊሆን ይችላል ደሞ 3 4 አንድም ሊሆን ይችላል ከባስ ተራ ነው ምክንያቱም ዘካን ለማስወጣት መንግስቱ ይመድባል ይመድባቸው አካል ስራቸውን ፈታውል ነገራቸውን ትተው ከያ መንደሩ ገብተው እንግዲህ ሱቅ ሂሳብ አስደርገው ያንን ማሳውን ገብተው እንዲሁም ደግሞ እርሻውን ገብተው እንዲሁም እዛ ግጦሽ ወንዝ ሄደው ከብቱን በጎን ፍየሉን የሚኖራ አጥምተው አምጥተው አስረው ቀልበው አጓጉዘው ለባለቤቱ አድርሰው ከባድ ልፋት አለው እና ስለዚህ ደሞዝ ይገባቸው እነዚህ ሀብታም እንደሆነ ይሰጣቸው ደው የደንወዛቸው ነው ድህነትን ለመቅረፍ ሳይሆን ደንወዝ ነው እና ወይዛሪ በአሰ ነቢ ሰሳ ዑመር አለሰደቃ فقال ابن جميل منا ابن جميل وخالد والعباس فقال صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه له رسوله واما خالد فانكم تظلمون خالدا فقد احتبس اذراعه وعضده في سبيل الله واما العباس فهي علي ثم قال في اخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اما شعرت ان سين والرجل ان عم الرجل سين ابيه هلال نعم الفقراء يقولون اني علي على الزكاه والعاملين عليه والمؤلفه قلوبه مؤلفه جاب مؤلفين لبوم يا واحد يا بابوس اديس سلموالو باسمنا راي انتناچو تنكارياچو غانا نو اديس بداد يهدو نو ወንያት ያን የነበሩበትን እምነት ተጠቅሶ ወደ ተመምጣት ቀልባት ተብሯል እዛ ላይ ሲመጡ ያን የነበረው ወጪ ሊያቋርጡባቸው ይችላል ያ ያ ያላች አካልም እስና መርዳት እነዚህ እና ጠንክረው ይዛሉ ወልማለፍ ቁሉቡም ወይም ማለፍ ቁሉቡም ከማ ቁም ፉቃሃ ቀውሙን አሽራፉን ሙካንን ተመሳፍንት ተውናቸው ለነሱ ከተሰጣቸው ወገኖቻቸው ይሰልማሉ ተብሎ ተስፋ የሚደረከው ወይ ጓደኞቻቸው ማለት ነው ወይም ደግሞ ያኒ مؤلف قلوبهم ማለት ካፍርም ሆነው ይሰልማሉ ተስፋ የሚደረከው ወይም ደግሞ ለሙስሊሙ ከባድ ጣላት ሊከላከሉ ከሆነ ያን ጣለ መከላከል ከባድ በጀት ወጪ ቢያስፈልግ ነበርው እነሱ ሊከላከሉ ከሆነ ለኢስላም ያቸው ጥሩ ከሆነ يستطاعوا ولذلك اعطى النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم هنين الكثيره لكل من اسلم من اشراف قريش والنجديين 100 من الابل يوم فاطمه كان سلم مكانتنا مكان تمسافنتوج كتماركو كبوزو غني ما كولين 100 100 جمال اشروا والمعقول واما مطلقا زين بلو كذي وچو نو كافر مسطات ايتشالم وفي الرقاب بارقا فكر رقاب واتوهم مال الله الذي اتاكم عند باريا كالقاو غار كاستري غار ب 550 شي بر شافنا بهيد بكراو دي بتكفيت بسليت شافنا نتاو طانو كبابارين كمبر ميلوتا ለስ ያን የሚሰጠው ነገር ዘካ ይሰጣዋል ያው ዋሶ የማይላይ ለዚ አታኩም እንዳለው ማለት ነው ከማ ፈለጠ አኢሻ ሊበሪራ فإني كتبت أهلي على تسع أواق على تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني قالت إن أحب أهلك أن أعد لهم فعلت الحديث والغارمين جمع غارم غارم اذا لبت والغارم نوعان ولتين عنده من استدان او من غريما مالا كثيرا لتسكين فتنه دم او مال يقول سوت طالته يتجادلون وهم دمو غنزب يقمامونا كبار رجال اي يدرسونه الناس اند يدرس بلو تبدلوا انت ساتو اسرقال እኛ ይሰጣዋል እ ገንዘብ ይኖር ይሰጣዋል ይላል وأما لليجوت قلب مالبش لمالبش لبيت ثب وبيت كراي منام يلي لو كهونا إيه أو مع الفقر أو مستط أو لا مع الغنى أي ست أو ما لنا وفي رجال قاوة في سبيل غير غرامة لما أسيأكون أي ست أو من الغرامة وقاوة في سبيل الله بالله من قال له بالله من قال هم الجزاة مستويات لله لو ميزمتوا يا دوز لله تشاو لأن ما استعين به على الجهاد من سلاح وفرس وأطعمة مجب فرس نقراد مصارع من عمل الجزاء الله تعالى لله لو ميزمتوا للنفس فرزا كان ستأسي وفي سبيل وفي معنى في سبيل علماء الإسلام الذين تجردوا لتعليم العلم الشرعي كهون قبات شوار كما قال جمهور العلماء ومنهم صاحب السبل يعني بستطوي جميل وفي سبيل الله كذب على من قد الله جهال لم نتوت فرس قرادك اللبس كون عمت ريال يستطع شوار إلى النظيم الناس مرضات دين المرضى في سبيل الله سيبال متعلم متجرج هنا ودوز لله زادر لله بيسمى يدقمه العلم بلوه ان دال لوطو بإلمه بالتهارات صار جزيني كذلال لمسرات وقت اللوم ان يو كتاب مقجيا لنبسو لك اللبو لأنه من هنا بيسر في سبيل أكثر من قبل كما في الحديث من خرج في طلب العلم هو في سبيل الله حتى يرجع ويدخل في معنى قوله تعالى في سبيل الله الحجاج لا حج عند سوليه تتقاجتون أبا لزا بر يونا قدرنا بالسطة بالشالة فإن نجد في سبيل وقد قال بعض العلماء متزوج الذي يريد الأفاف فلقوا ووقت وشيك النسو لسو مصدر ويدخل في ذلك بناء المدارس والربط مدرسوش باتصواب مسرا كليلا قرآن حديث لكرابة مدرسوش لمسرات ديون استطال لأنه في سبيل الله واختلفوا في بناء المساجد مسجد مسرات اتشالا لا اتشالا لا مسجد كون مسرات اتشالا من اللو اتشالا للالو آي أقلية يمسلم كرسان لبات ما انهم درسوا ما يسرى الله عندها خمباتا وسط اندالو ولا يتوسط اندالو مسلموش يهاجروا تولد لما عرفوا تلاقي كلن بكافر تسوطوا تقيد مسلموا تشونوا بجت يلات شو معنى ما يدرس اللات شو مسجد ما يسرى اللات شو كليل لأن النزيه يتشالال وأما للا مسلمة كاركونا كانوا تقو كواننا كان زوجته إسرائيلي زكا لزي كونا بزي لهل نقر زكا ميسات كونا ما في بسمنت ما قدبوا معنى بستهن أبري لالو وابن السبيل لمن قدر يجينا لمن قدر يجينا هو الضيف الذي يهل ذكا وهو مارون على طريقه ايه ما انت مطلوب من صفاو بهاجروا لاي هو ابن السبيل الذي انقطع به الحبال غنزة بر من انت قارطو بطرسو سقاطو بهاجروا المدرسة السمع الشالم بهاجروا بالريل لو من دزاري ببانك من لا كلت كالو ادريس كالين لو ببانك ليلة بانك ليلة بتذكر كونا وين بانك ليلة بالزمن كونا وين من ذي دزا كونا أجرو مدرسة يشيلهم جبلي بلاونا وبيا كان جبلي بلاونا وين بتذكر سو ذكاء لذكو في الشارع وكيلة هو الذي يبدأ السفرة وكذا كبابي بوزو ميجمرة وكليلة وين دمو يهدي على من قال لا يسافرون في سبيل الله وابن السبيل من قال يبيف متعلم مسافر لعلو لهاجر لهاجر من كساك أسو لا دواء من كساك أساو للأمر بالمرمى المنكر من كساك أساو منم بجت كليل له فرد زكاة بالسطة الشارع هي من أعظم الجهاد في سبيل الله للأمر بالمرمى المنكر هو من أعظم الجهاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من جاهد بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم من جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسان فهو مؤمن ومن جاهد بقلب فهو مؤمن لالو أمر بالمرمى المنكر جهاد بلاو فرثه تعالي النعم فريضة من الله كالله زند يهونا جداج نويلان والسنوتال مقدرة من الله ما تأمر مكان الناس ما انشاف ما زور اتشارهم والله عليم حكيم هو الله أوكنا إبا بيانو لذي بلو عنده سيو مطا سكاسي تون بلو مطا إن الله لم يرضى بحكم نبيين ولا ملك حتى أسمع سمانية الله بنبيهم فرد بنبوسهم فرد إذا كان قدتاي أن تسمع ما راسو سنمت بوتا عربو كافلوها تعال كسنمتو كفلوش كهونك إذا تحال لهم سويو حالتون ما أتاكون هنيتا ودهايون أبتان كما أيرو عند فرس المطا ومن أبي مطا دهايون سيكون أيون على وقت كهونا تحتينا للزم ستعال وهم تنقروا الله كما فعل النبي يعني أتى رجلان يعني فرأهما جلدين برتهن أي أشوا يعني الناس لا تهدي قريبة قوية مكتسب بلو عندي هل درج واجد فتوسيلة النهاردة دابتام كسب لالو هي برد درج برد لالو كسب كسبه لمن سرا نكسب كسب لالو أي جباؤم قبل لقاشوا إيش إتم أعطيتكم ولا حظ في هذا غني جد الله اسم الزكاة والزكاة اسم الزكاة والجلم لم يكبت أكال بطنات حتى أنتو ما استطعت على البطن فرض زكاة فرض صناك ولا سيد لك أن يودعا فرض زكاة مستل سبوش نمستل فأخذ من أغنيائهم أي المسلمين فترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على الله.